أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. الآيات لهذه الآيات سبب في نزولها، وهو أن الوليد بن المغيرة من طغاة ورجال مكة سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن وهو يقرأ فانجرب ورغب في الإسلام وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، ففي الظاهر أسلم. فسمع به أحد شياطين المشركين وطغاتهم فأتاه وقال له كيف تتخلى عن دين المشايخ أو الأشياخ وتخرج عن ملتك وملة آبائك وتتبع هذا الرجل؟ فقال إني أخاف عذاب النار إذا ما أسلمت، إذا بقيت على الشرك والكفر أعذب في جهنم. فقال له هذا الطاغية أعطيني راتب شهري أو سنوي وأنا أقيك عذاب النار، أنا أعذب بدلك. فجعل له راتب إما أسبوعي أو شهري أو سنوي على أنه يعذب بدله وهو لا يعذب. هنا عرفتم القصة، اسمعها في الآية. أفرأيت أيها الرسول الكريم، يا رسولنا، أرأيت الذي تولى الوليد بن المغيرة وأعطى قليلا من المال لأنه رتبه وراتب وبعد ذلك مل وكلا، قال ما عندي، ما نخرج مالي كامل، أعطى قليلا وأكدى وقف كالذي يقف على كذية وهو يحفر، أعطى قليلا وأكدى. أعنده علم الغيب فهو يرى؟ هو يعرف أن هناك من ينقذ أخاه من نار جهنم؟ من أين له هذا العلم؟ أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى؟ صحف إبراهيم وموسى التوراة بكاملها. أم لم ينبأ بما في صحف موسى أي التوراة وإبراهيم صحف إبراهيم الذي وفى؟ أما ما أمره الله بشيء وكله إلا وفى به. أمره بذبح ولدي فقدمه للذبح، أمره بالهجرة فهاجر، أمره ببناء البيت فبناه، ما قص، وفى كل ما كان. ولطيفة علمية نأخذ بها من الليلة، ذكر ابن جرير القرطبي في تفسيره أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر لأصحابه معنى وفاء إبراهيم، إبراهيم الذي وفى، فقال لهم كان إذا غربت الشمس قال فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وكذلك تخرجون، يقولها في الصباح والمساء. وبهذا لقب بكلمة وفاء. ففي الإمكان أننا نقول هذا من الليلة وبدأنا. إذا مالت الشمس الغروب قبل طلوع غروب الشمس بعدها مع المغرب تقول فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون، والصبح كذلك إذا طلع الفجر وصليت الصبح قبل ذلك تقولها، فتكون إن شاء الله من أهل الوفاء. وإبراهيم الذي وفى. ألا تزر وازرة وزر أخرى، ألا تزر وازرة وزر أخرى. الوازرة حاملة الوزر، والوزر هو الإثم والذنب والعياذ بالله عند الله يوم القيامة. والله لا تزر وازرة وزر أخرى. لو كانت أمك ما تحمل من ذنبك شيئا، لو كان أبوك والله ما يحمل من ذنبك شيئا أبدا، لا أم ولا أب ولا عم ولا صديق ولا ولا. لا تزر وازرة وزر أخرى أبدا. فهذا الذي ظن أنه لا يعذب بسببه وجعل له راتبا شهريا وبعد مل من ذلك فأعلم بهذا، لا تزر وازرة وزر أخرى. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، قاعدة عامة، ليس لك يا ابن آدم إلا ما عملت، أما ما عمل أبوك أو جارك أو صديقك ما ينفعك. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى فيه وعمله، هذا الذي يعطى به الثواب أو يعاقب به بالعقاب. وهنا يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به. ومعنى هذا أن هذا من عمله، الصدقة الجارية الوقف، أليس هو الذي وقفه؟ الولد ليس هو الذي ولده ورباه وعلمه؟ العلم أليس هو الذي تعلم وعلم غيره؟ هذا عائد لأنه من عمل الإنسان. سبق الآية على ما هي عليه، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى فقط. الذي سعاه غيره لا يؤاخذ به ولا يعطى الأجر والمثوبة عليه. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ويظهر وينكشف في عرصات القيامة خيرا أو كان أو شرا، ويحاسب ويجزى به إما بالنعيم المقيم في الجنة دار السلام، وإما في العذاب الأليم في جهنم دار البوار والعياذ بالله. وأن سعيه سوف يرى ويشاهد ويجزى به. كم صلى من راك محسوبة معدودة، كم كلمة قال مكتوبة. وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. سوف يريه الله أعماله في عرصات القيامة وسيجزي بها الجزاء الكامل، ما في نقص أبدا، لا ينقصك حسنة ولا يزيد عليك سيئة. ثم يجزاه الجزاء الأوفى الكامل التام. من هذا؟ كل من مات. وأن إلى ربك المنتهى. اعلم هذا يا عبد الله، أن نهايتنا عند الله، والله ما هي إلا أيام وساعات. مات فلان وانتقل إلى الله، من ساعة ما يدخل القبر إذن وهو في تلك الحياة، ثم يوم القيامة يبعث. وأن إلى ربك يا عبد الله المنتهى، ليس إلى غير الله أبدا. فلا بد إذن من أن نشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن نعبد الله تعالى بما شرع لنا من أنواع العبادات وبينها لنا رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا نزيد فيها ولا ننقص منها ولا نقدمها عن وقت ولا نؤخرها، لأنها أداة تزكية النفس وتطهيرها، أليس كذلك؟ هذه العبادات هي أداة تزكية النفس البشرية وتطهيرها. فإن أنت ما أديتها كما بينها رسول الله ما تنفعك، كالماء ما يغسل ثوبك ولا جسمك أو الصابون. فلا بد وأن نؤدي هذه العبادات التي شرعها الله في كتابه وبينها رسول صلى الله عليه وسلم كما فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، وبذلك تزكو نفوسنا وتطيب وتطهر. وقد علمتم حكم الله العام، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. من يرد على الله؟ هذا حكم الله، حلف عليه بسبعة أيمان والشمس وضحاها، سبعة أيمان، ثم قال قد أفلح من زكى نفسه، سواء كان أبا لنبي أو ابن له، سواء كان في كذا أو كذا، من زكى نفسه أفلح، ومن دساه خبثها ولوثها بأوضاع الشرك والكفر والمعاصي فهو هالك مع الهالكين. وأن إلى ربك المنتهى، ننتهي إلى من؟ إلى الله، نقف بين يديه في عرصات القيامة ويجري الحساب والجزاء. ثم قال تعالى وأنه هو أضحك وأبكى. هل الأصنام والأوثان والحجارة والقبور تبكي وتضحك؟ من أضحك وأبكى؟ هذا هو الله سبحان الله. كيف أضحك وكيف أبكي؟ نملك ذلك نحن؟ والله لولا الله أراد هذا ما عرفنا كيف نضحك ولا كيف نبكي. هاي حيوانات تبكي ما تبكي، حيوانات تضحك ما تضحك. البعير الجمل قالوا فيه يبكي ولكن ما يضحك، القرد قالوا يضحك ولكن لا يبكي. فلا يجمع بين الصفتين إلا الإنسان. من جعل هذا؟ اللات والعزى أو منات الثالثة الأخرى؟ ما هي المخلوقات اللي تفعل هذا؟ هذا فعل الله عز وجل. وأنه أضحك وأبكى، وأنه هو لا سواه أمات وأحيا. أما ترون أننا نموت كما مات آباؤنا وأجدادنا؟ من يميتنا؟ الدولة، السحرة، ثم بعد الموت نحيا، والله نحيا في القبر، تخرج روحنا نغسل نكفن نلقى في القبر تعود الروح وتكون حياة كاملة لنشاهد آثار أعمالنا، ويحيينا يوم القيامة أجمعين. من يقدر على هذا إلا الله؟ لا يقدر عليه إلا الله. وأنه أضحك وأبكى، وأنه أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. من خلق الزوجين؟ الناقة والجمل، النعجة والكبش، أنا وأمي. من خلق الزوجين؟ ليس من خالق الله. كيف يعبدون غير الله؟ يعبدون الأصنام والأحجار والتماثيل، بل يعبدون الفروج والشهوات وأطماع الدنيا وأوساخها، والعياذ بالله. خلق الزوجين الذكر والأنثى، هذا ذكر وهذا أنثى، زوجان وإلا صنفان، لحكمة عالية وإرادة عظيمة حتى تنتشر البشرية وتعبد الله عز وجل بذكره وشكره فتكمل وتسعد، أو تكفر بذكر الله وشكره فتشقى وتهلك أبد الآبدين. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، من أين خلقهم؟ من الطين، من العجين، من الحديد، من الرصاص، من أين؟ قال من نطفة إذا تمنى، إذا صب المني نبتت هذه النبتة، سواء الولد البنت أو الولد، من نطفة إذا أمنيت وصبت في الرحيم. نطفة المني نطفة قطرة، لكن إذا أمنيت وصبت في الرحيم كان الولد. وأن عليه النشأة الأخرى، وأن عليه النشأة الأخرى، فيه نشأة ثانية غير الأولى. نعم، هذه الدار الدنيا الدار الأولى، وبعدها الدار الآخرة. هذه نشأة وإلى لا؟ نحن منشؤون وإلى لا؟ مخلوقون وإلى لا؟ موجودون وإلى لا؟ من خلقنا؟ من أوجدنا؟ من أنشأنا؟ هذه النشأة تسمى الأولى، وإلى الثانية الأولى في نشأة أخرى. والله النشأة الأخرى يوم القيامة، يوم القيامة، يوم تقوم الخليقة كلها للحساب والجزاء. نكتفي بهذا، نسمع بعض هداية الآيات. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا تقرير ربوبية الله تعالى وإثبات ألوهيته بالبراهين والحجج التي لا ترد بحال. من هداية هذه الآيات التي تدارسناها تقرير الربوبية لله والألوهية له ليس لسواه، إذ هو خالق كل شيء ومالك كل شيء وبيده كل شيء وهو رب كل شيء، كيف يعبد معه غيره؟ والله لا إله إلا الله، لو تطير في السماء توصل ما تبحث عن وجود خالق مع الله والله ما وجدته، حتى البعوض والنملة. إذن فتقرر أنه لا إله إلا الله، ويجب أن يعبد بما شرع للناس أن يعبدوه. وهذه العبادة ثمرتها لمن؟ تعود على الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذه العبادة ثمرتها في الدنيا كمال وطهارة وسعادة، ثمرتها في الآخرة الجنة، دار الخلد والبقاء الأبدي في النعيم المقيم. ثانيا تقرير عدالة الله تعالى في حكمه وقضائه. تقرير عدالة الله في حكمه وقضائه، والله لا أعدل من الله، الله هو العادل والعدل منه، فلا ظلم ولا جور ولا حيف أبدا، لما يظلم هو أقوى الأقوياء وبيده كل شيء ويملك كل شيء، لما ما يعدل، حاشاه أن يجور ولا يعدل. نعم. ثالثا مظاهر قدرة الله تعالى وعلمه وحكمته. من هداية الآيات مظاهر قدرة الله وعلم وحكمته في هذه الآيات التي تلونا. هذه الآيات فيها مظاهر تظهر فيها قدرة الله وحكمته وتدبيره في خلقه. رابعا، تقرير حقيقة علمية، وهي أن العمل الذي يزكي النفس أو يدنسها هو ذاك الذي يباشره المرء بنفسه وباختياره وقصده ونيته. من هداية هذه الآيات تقرير أن عمل الإنسان هو الذي يزكي نفسه أو يدسيها. عملك يا ابن آدم إن كان عملا صالحا زكى نفسك وطيبها، وإن كان عملا فاسدا سيئا هو الذي يدسيها ويخبثها. والعمل الصالح يرحمكم الله، من يشرعه؟ من يقننه؟ من يبينه سوى الله؟ فالعبادات ضمها كتاب الله وحواها وبينتها سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأحفادهم، موجودة في كتاب السنة. هذه العبادة بها تزكو النفس وتطيب وتطهر وتصبح أهلا للسماء والنزول بها في رياض الصالحين، وإن عملت بالكفر والفسوق والفجور والشرك والعياذ بالله اسودت وأظلمت وتعفنت وكانت في أسفل سافلين والعياذ بالله. وأخيرا، تحذير الظلمة والطغاة من أهل الكفر والشرك من أن يصيبهم ما أصاب غيرهم من الدمار والخسران. تحذير العباد من أهل الشرك والكفر والظلم والشر والفساد. نعم، يحذرنا الله أن نأوي إلى المجرمين إلى الفاسقين إلى المشركين الظالمين، فإننا لا نعتز بهم ولا ننتصر ولا نراهم أبدا إن أمكننا ذلك، نبعد عنهم ونكون مع الصالحين.